أنا أم البطل. أصدقائي، بعد هذه التحية لكل مرأة على وجه الأرض وخاصة المرأة المصرية، ننتقل إلى سهرتنا أو موضوع سهرتنا. الحقيقة أن شهر مارس ذكرى أساطين الغناء متنوعة في هذا الشهر، كل واحد عايز سهرة لوحده، لكن اسمحوا لي في هذه السهرة أن نحيي ذكرى الموسيقار الرائع محمد الأصبجي الذي توفاه الله في 25/3/1966. وبهذه المناسبة نلتقي بالأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن، الأستاذ بأكاديمية الفنون، الذي سوف يحلل لنا موسيقى الرائع محمد الأصبجي، فننتقل إليه في أكاديمية الفنون. الأصبجي فيها حط عصارة حبه الكبير في هذه الأغنية، بحبها جدا، ومش عارفة إذا كان هبقى موضوعية وأنا بتكلم عنها ولا لأ، عشان كده التقيت بالدكتور أشرف عبد الرحمن عشان يكلمنا على هذا. أنت قلت لي المظلوم قبل التسجيل. طبعا الأصبجي. الأصبجي. أصبجي. حتى لما أقول الأصبجي كده نقول إيه؟ حتى الدكتورة رتيبة الحفني الله يرحمها كتبت الموسيقار العاشق، يعني انا ما كنتش غلطانة ولا حاسة. لا طبعا لا. فعلا عنوان الكتاب الموسيقار العاشق وهو محمد الأصبجي. طبعا فنان محمد الأصبجي ده ظاهرة تاريخية في تاريخ الموسيقى العربية جديدة تماما، وهو ملك التجديد والتطوير في الموسيقى العربية. وهذا الرجل لم يأخذ حقه الذي يعني من المفترض أن يعني فعلا. ولكن هناك عوامل وحللها برضو تحليل فني طبعا. لماذا توارى محمد الأصبجي من 1944 وظل 20 عاما في هذا يعني الكرسي خلف السيدة كوكب الشرق، رغم أنه هو اللي معلم عبد الوهاب العزف على العود سنة 23 ومعلم السنباطي. محمد الأصبجي علشان الأجيال اللي موجودة دلوقتي أنا يعني ألقي بعض الضوء على حياته، أن محمد الأصبجي اللي ولد عام 1892 نشأ في جو ديني، وكان والده كان بيعزف آلة العود، وكان في نفس الوقت بيحافظ الكثير من الموشحات والأدوار، وكان والده بيصطحبه دايما في مسرح كان اسمه مسرح اسمه إسكندر فرج من ضمن القاهرة. هذا المسرح كان جاي طبعا مع طبعا معروف ان الموجة اللبنانية هم اللي ادخلوا المسرح الغنائي مصر وحاجات زي كده. وكان تربى الأصبجي ان هو يحضر بعض الحفلات للشيخ سلام حجازي. الشيخ سلام حجازي توفى سنة 1917، فعمل الكثير من المسرحات الغنائية، ومن هنا من هذا الجو الفني ومن هذه الليالي التي كان يحضرها الأصبجي مع والده، بدأ النبوغ الفني يظهر لدى الأصبجي منذ طفولته. ووالده تدارك دهوت، فأصبح يعني اهتم به، لأن والده كان بيدرس على آلة العود، يعني كان بالتلقين طبعا. يعني ما كانش فيه طبعا معهد موسيقى ولا أي حاجة، ما كانش معاهد ولا حاجة، ولكن بالتلقين كان بيعلم إيه زي مهنة والتعليم. كل الناس كده، كل واحد زي الأزهر، ما كل واحد كان له شيخه اللي بيروح يتعلم على إيده. مزبوط. فالشيخ علي إبراهيم الأصبجي دوت اللي هو والد والد محمد الأصبجي، كان له الفضل الأول في إن دي مرحلة، أول مرحلة هامة جدا في تاريخ الأصبج الفني، وهو مرحلة التعلم على يد والده واستماعه لسلامة حجازي واستماعه لكبار الموسيقيين. سامع الكلام إليك يا جارة. حضرتك بتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي. بناجي طيفك واتمنى اشوفك، هتعرف انت اني بحبك انت، انت هتعرف اني بحبك انت انت انت انت انت هتعرف انت انت هتعرف. عارف ايه ديكلاراسيون الغرام هيدي الك؟ انا مش فاهم بتقول ايه. انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه فهمان؟ فهمان انا. فضلت اخبي حبك، حبك في قلبي حبك، فضلت اخبي حبك في قلبي. من سنة 1914 تخرج من مدرسة المعلمين واشتغل مدرس، ولكن محمد الأصبجي ليس ميوله ميول التدريس، هو عشقه الأول وحياته كلها الفنان كانت ضد القيود. يعني مدرس يعني كل يوم الصبح والظهرين. ولهذه الفترة بقى كان بدأ يحيي بعض الحفلات، وكان بيغني في هذه الحفلات الأدوار والموشحات بالأسلوب اللي كان متبع آنذاك، يعني بنفس الطريقة ونفس الأسلوب اللي كانت موجودة. ودي مرحلة اسمها مرحلة أنا بسميها مرحلة التقليد والتعلم. إن هو بيقلد الحاجات القديمة وبيتعلم، فده أنا شايف إن وده كان لسه كان صغير، يعني لم يتجاوز 20 سنة من عمره يعني. طب ظهرت له أغنيات في هذه الفترة منها يعني؟ لحن بعض الحاجات سنة 1919. بدأ بقى يشتغل في بدأ اللي تنبأ بعبقريته في واحد اسمه كان عازف قانون معروف وقتها اسمه محمد العقاد الكبير. اللي هو الكبير في واحد تاني طبعا كان العقاد بعدي العقاد محمد العقاد الكبير ده كان عازف على آلة القانون وكان عنده فرقة، وهو اللي اقترح على الفنان الكبير محمد الأصبجي لما رأى ان هو بارع جدا في آلة العود اخده في التخت وخلاه يعزف معاه في على آلة العود، وبدأ محمد الأصبجي يجرب التلحين في هذه الفترة. طبعا الأغاني في الفترة دهية ما اشتهرتش مشهورة، ولكن في سنة 20 يعني بدأ مع نيرة المهدية تستدعيه ان هو يلحلها بعض الاعمال، فعمل لها في اغنيه اسمها شال الحمام حطوا الحمام من مصر لما للسودان اللي هي كانت غناها لسعد زغلول غير البلح زغلول. ده اغنيه ثانيه على فكره، ان في ناس بتخلط ما بين شال الحمام حط الحمام دي كانت برضو لسعد زغلول وكان فيها توريه برضو بالنسبه لسعد زغلول في ثوره 19. دي اللي عملها ده الأصبجي اللي هو شال الحمام. الثانيه كان اللي عملها لها سيد درويش وعمل لها في اغنيه كانت ظهرت نوع من الاغاني الخفيفه اسمها الطقطيق. فعمل لها بعد العشاء يحلى الهزار والفرفشه. ايوه لمنيرة المهدية. ده كل ده قبل ما يتقابل مع ايه، انا ما كنتش عارفه انها الأصبجي. انا عارفه انها منيرة المهدية وكنتش عارفه انها الأصبجي. لا الأصبجي عمل كثير من هذه الاغاني الخفيفه وهو في قلب الطقطوق. في مرحلة مهمة جدا اللي هو طبعا عمل شوية مسرح غنائي كده بس مش كتير مع منيرة المهدية ونجيب الريحاني في سنة 23. عمل طبعا المظلومة وكيد النساء ويعني بعض المسرحيات الغنائية، ولكن لم يستمر في هذا اللون الفني كثيرا. ما عملش حاجة جواه يعني، ما عملش هو لأن المسرح الغنائي كان بدأ يندثر. لأن بعد 23 بعد وفاة سيد درويش بالظبط المسرح الغنائي بدأ يندثر تماما. يعني سيد درويش كان هو يعني ملك المسرح الغنائي، ولكن اللي استمر على هذا النهج بتاع المسرح الغنائي كان زكريا أحمد شوية يعني. استمر ان هو يعمل مسرح غنائي. سلام حجازي توفى 1917 قبليها. سيد درويش توفى سنة 1923، فاندثر المسرح الغنائي بعديه وصار على نهجه الشيخ زكريا أحمد في المسرح الغنائي. أحمل هوا وصل دلوقتي أصدقائي مع الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن الأستاذ بأكاديمية الفنون لمرحلة مهمة جدا في حياة الموسيقار محمد الأصبجي الذي نحتفي بذكراه، وهي التقاؤه بكوكب الشرق أم كلثوم. انت فكراني في مرحلة بقى اللي هي يعني أخذت حياة القصبجي وهو لقائه مع أم كلثوم سنة 1924. دي محطة بقى دي محطة مهمة جدا على فكرة. أنا وهذا الكلام أقوله من خلال دراسة التاريخ الموسيقي. يعني أنا بشايف أن محمد القصبجي هو المكتشف الأول لأم كلثوم، هو اللي أظهر أم كلثوم وله الفضل الكبير في أن توجد أم كلثوم على الساحة الغنائية. ده محمد القصبجي لما قابلها سنة 24، وطبعا بعد كده السنباطي، بس محمد القصبجي هو الأول. طبعا كان في مرحلة الشيخ أبو العلا محمد أبيه طبعا هو وكده، بس هذه المرحلة يعني مرحلة التواشيح مع والدها وكده. لكن مرحلة الشهرة الحقيقية، مرحلة الشهرة أن أم كلثوم يكون لها أغاني خاصة بها تشتهر بها، كان محمد القصبجي. انما هي غنت لابو العلا، ابو العلا لم يلحن لام كلثوم خصيصا. غنت القصائد بالظبط اللي كان بيغنيها والحاجات الدينيه ما كانتش ملحنه لها مخصوص. انما محمد القصبجي هو اللي وضع يعني قدم ام كلثوم على عتبه او بدايه الشهره الحقيقيه في تاريخ الموسيقى العربيه بان تكون لها اغاني خاصه بها. انا شايف ان كان هو القصبجي. لحن لها حاجات كتير على فكره من سنه 24 لحد ما جينا سنه 28. يعني مثلا الفتره دي لحنها يعني عملها مثلا ان حالي في هواها عجب. دي برضو من ضمن الحاجات، هي في حاجات كتيره بس ما يعني ما مش مشهورة. ما كانتش مشهوره. كانت النقطة التحول بقى اللي هو بعد كده لما عمل مونولوج إن كنت سامح وانسى الأسية. إن كنت سامح وانسى الأسية يقال يعني كتب أنه باع مليون أسطوانة في الوقت ده. مليون أسطوانة يقال. الأسطوانة البلاتينية بس ما عرفش إزاي يعني، أنا يعني ما لم أتحقق منها تاريخيا، ولكن كتبت إن هو كان إن كنت سامح وانسى الأسية. إن كنت سامح وانسى الأسية أنا شايف إن هو كان بداية دخول قالب المونولوج الغنائي في الموسيقى العربية، ما كانش موجود قبل كده خالص. وأدخله أحمد رامي لما سافر برا مصر ورجع بالكلاسيكيته والرومانسية بتاعته، فبدأ يعمل لون جديد مع الأسف. Da محمد الأصبجي أنا هتكلم برضو عن بعض الحاجات اللي هو لم يتطرق إليها أو لم يتميز فيها زي القصيدة. يعني أم كلثوم طورت القصيدة مع رياض السنباطي. وطبعا ما ننساش دور عبد الوهاب في القصيدة، ولكن كان لوحده في اتجاه تاني آخر في هذا في الفترة. لما لحن لها ملحن هو لحلفت في 64 كان متأخر قوي يعني في 64. إنما الأصبجي هو يعتبر يعني أول من أدخل المونولوج وطوره ووصل المونولوج أقصى درجة من التطور على يد محمد الأصبجي. إزاي؟ محمد الأصبجي لما عمل مثلا حتى رأي الحبيب زي ما أنت حضرتك بتقولي يعني دي آخر من آخر الأعمال اللي هو عملها لها كانت أروع ما غنت وهو بدأ بها أروع ما غنت إن كنت أسامح وأنسى الأسية. يعني بدأ حياتها وختم حياته معاها يعني بآخر أغنية ليه في رأي الحبيب. محمد الأصبجي وجد في أسمهان صوت يصل به إلى العالمية غير أم كلثوم طبعا صوت يصل إلى العالمية، ولكن شاف أن أم كلثوم الصوت الشرقي الأصيل أن هو يستطيع من خلال هذا الصوت أنه يتعمق ويطور في الموسيقى بالزبط. العربية من داخلها بالضبط بالضبط. لكن أسمهان لها طبقات الصوت بتاعتها مزبوط. زي الأوبرات زي طريقة الأوبرات كان وكان على فكرة يا طيور ما كنت لسه اتكلم عن يا طيور حضرتك ثقافتك العاليه ده ما هلا بتشجعني لا عشان بلتقي بيك انت بس بتشجعني يا طيور دي طبعا واضح جدا ويا طيور لها قصه يعني انا القصه دي قالتها لي الدكتور رتيب الحفني الله يرحمها لان كنت يعني طبعا هي كانت مع عصراهم كلهم طبعا فبتقول لي حتى يعني قصه يا طيور ان كان والدها طبعا لا والدها محمود الحفني الله يرحمه يعني كان من اهم يعني المؤرخين الموسيقيين في تاريخ الموسيقى العربيه راجل عامل الاب الشرعي لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه سنه 32 وعمل حوالي اكتر من 45 كتاب فبتقول لي ان هو كان بيسمع الأصبجي عندهم في البيت يعني حاجه زي اريا او اغنيه اجنبيه على نفس لحن يا طيور بالظبط والأصبجي بيقول له عيدها لي تاني ويسمعها تاني قاعد يكرر يعني استماعها مرات عديده جدا وفي الاخر خرج باغنيه يا طيور. انا حاولت اجيب هذا اللحن وجبته على فكره ما انا كنت هسالك يعني هل دكتور اشرف هو نفس اللحن زي ما نفس اللحن القفله اللي عاملها بس ده اقتباس ولا احسن الناس يقول لنا احنا لا هو مش نفس اللحن نفس اللحن بس مش على نفس النمط ولكن في النهايه الفينال هو مش على نفس الفورم بتاع الفورم عشان ما حدش يقول لنا احنا بنقول اصابج لا بس كان قريب في القفزات اللحنيه لان القفزات اللحنيه فيها طيور جديدة على الغناء العربي. Oh, برضو طور مع على فكره مع ام كلثوم يعني في تقطيع جدا مع يعني صباح الخير يا لمعان. انا شايف ان هي طبعا تقطوعه متطوره جدا في يعني برنامج العاب كل يوم دور يعني دور ينزح الصبح يعني. فهو وجد في صوت اسمهان شيء جديد ووجد برضو مع ليلى مراد ان نفس الموضوع ولكن هو المشكله اللي الصدمه اللي حصلت للاصاب دي ان وفاه اسمهان في سن صغير وهي سنه 1944 ده كان اثر جدا على نفسيته وحتى يعني ما عملش لأم كلثوم وطب يعني كانت في منافسه اكيد مع أم كلثوم هو ده الحقيقه كانوا بيقولوا ان منافسه أم كلثوم واسمهان واتهمت كوكب الشرق طبعا ده شيء لا لا ثبت ثبت عدم صحته يعني لا كان في منافسه منافسه يعني كانت في منافسه ولكن ما توصلش للحرب يعني بالظبط فمن ضمن العوامل اللي هي جعلت يعني محمد الأصابجي يتوارى وما يلحنش لأم كلثوم سر بقى احنا عايزين سر انا ليه تحليل فني وفي تحليل طبعا في ناس بيقولوا ان هو لما ام كلثوم طلبت منه ان هو ما يلحنش الاسمهان فرفض فام كلثوم عاقبته ان هو لم يلحن ليها دي طبعا حاجه احنا ما نقدرش ندخل في علم الغيبه وما نقدرش نتدخل ده حاجه ده ناكدها يعني ناكدها. ولكن انا عندي تفسير فني وايه التفسير الفني الأصابجي كان يتميز في المونولوج وفي التقطوقه ولكن القصيدة الأصابجي معلش يعني مع احترامي يعني لمكانته في عالم الموسيقى طبعا هو عملاق ولكن قلب القصيدة ما كانش الأصابجي لم خط واحد لخطر واحد لخط يعني موضوع القصيدة الغنائية ما كانش سكة وده لا يقلل من قدره كل واحد قاله ولكن هو طور في المونولوج وفي التقطوقة أم كلثوم في هذه الفترة من الفترات أنا شايف إن هي كانت اتجهت القصيدة بشكل عميق جدا مع رياض السنباطي وطبعا الشيخ زكريا كان عمل لها حاجات أي نعم الشيخ زكريا برضو ما عملش حاجات بالفصحى كتير برضو وبرضو قاطع مع الشيخ زكريا فترة فأم كلثوم وجدت دم جديد مع برضو الجدد الملحنين الجدد زي مثلا يعني كمال الطويل عمل لها يعني أغنية وطنية والله الزمان يا سلاحي وعمل لها برضو أغنية دينية وبرضو محمد الموجي عمل لها أغنيتين هي بليغ حمدي وبليغ يعني حمدي طبعا بقى يعني بليغ حمدي ده حدوته تانية حدوته يعني تانية يعني وسكة تانية خالص فهي وجدت وعلى فكرة أنا شايف إن بليغ حمدي امتداد للأصابجي هو نفسه كان أنا شايف لي مطور ومجدد ليه بقى دي فكرة جديدة جدا من محلل الموسيقى هقولك إزاي هقولك بالمنطق الناس يقولوا بليغ حمدي ده سكة تانية طبعا غير أيوة الأصابجي. بس امتداد زي تطوير زي مثلا ما محمد عبد الوهاب هو امتداد لسيد درويش وطور أنا شايف إن بليغ حمدي وإن كان بليغ حمدي كان يضاف إلى أعماله الناحية الفلكلورية والشعبية I'm the one who's got the power. الحاجات اللي هو عملها وادخلها في التخت الشرقي كان عباره عن ايه؟ عباره عن قانون وناي وعود وممكن فرد كمانجه مثلا بس واحدة. هو ادخل بقى التشيلو والكونتر باس في التخت الشرقي علشان يدي عمق للأنغام والجمل. إيه؟ هو ادخله لا ادخله معاه في التخت في التخت في العزف. وبدا محمد عبد الوهاب في 27 عمل نفس الموضوع لما عمل مونولوج اهون عليك. عمل مونولوج عبد الوهاب راح جاي ادخل برضه التشيلو وعمل له لازمه موسيقيه خاصه بيها. وراح جاي عبد الوهاب دخل الفالس برضه فكان عهد عهدك في الهوى. يعني في الجزء دهوت ادخل فيه الفالس زي يعني هو كان برضه عبد الوهاب بذكائه انه كان يعني بيتعلم وكان هو دي نقطه عند عبد الوهاب انه هو عندما يسافر اي مكان يرجع بمقام جديد يرجع بايقاع جديد. هو برضه درس الاسابقة كويس جدا وفهمه واستطاع ان هو برضه يعني يمشي على نفس نهج الاسابجي النجاح في نهج في في في في الحاجات اللي هو تميز بها الاسابجي نقطه التجديد والتطوير دي اللي بداها الاسابجي دي مهمه جدا صار عليها عبد الوهاب. فانا شايف ان الاسابجي ده مدرسه وانا شايف انا بسميه اللي هو الاستاذ استاذ جيل الرواد وده فعلا اعترف باستاذيته رياض السنباطي في تعليمه طبعا هو علمه الرواد اعترف عبد الوهاب باستاذيه 23 علم عبد الوهاب على آلة العود وكان حافظ للموشحات والتراث. فعبد الوهاب فالاصابجي هو فريد الاطرش كمان هو يعني ملك العود زي ما بيقولوا فريد الاطرش برضو تعلم من الاصابجي اتعلم الاصابجي بس فريد الاطرش قدر ان هو يعمل له مدرسه خط واحد بس اساس التعليم يعني انا على ما اسمع من بعض الناس ان الاساس كان فعلا كان الاصابجي الاصابجي ولكن بس الاصابجي اثر في عبد الوهاب ورياض السنباطي اكثر. ما أقرب ما عاد حبيبي. طبعا أصدقائي الكلام عن الأصبجي ياخد سهرات وسهرات، لكن وقتنا محدود. بشكر في نهاية سهرتنا الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي والأستاذ بأكاديمية الفنون على هذا التحليل الرائع للأصبجي. وطبعا زي ما بدأنا برأي الحبيب ختمنا برأي الحبيب. أصدقائي حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.